مع أنه حفر قبل ذلك في نفس المنطقة وعلى بعد أمتار قليلة ولم يجد ماء. ونجد أن هؤلاء الأشخاص يتنبؤون بأشياء مستقبلية، فيقول مثلا لمن يعمر هذا فيقول مثلا لن يعمر هذا المبنى كثيرا، أو أن هذا العام سيكون خصبا. ويسألون عن الأحكام في مثل هذه القضايا جزاكم الله خيرا. هؤلاء فيهم تفصيل، إن كانوا يدعون هذا من دون أسباب هؤلاء مخرفون، ومن جنس كهنه المنجمين والرمال لا يصدقون ولا يسألون، وينكر عليهم، ويجب على ولاة الأمور أن يستتيبوهم وأن يعاقبوا من فعل هذه الأمور، لأن هؤلاء ظاهرهم دعوة علم الغيب ودعوة ما يعظمهم عند الناس فيغرون الناس ويشبهون عليهم أنهم عندهم معلومات غيبية. أما إذا كان أسباب ذلك واضحة، مثل الإنسان يتعاطى علم مواضع الماء وقد جرب وينظر ويذهب إلى المحل ويشوف وينظر فيه ويتأمل أسباب من ما حوله من الأودية والأشجار والنباتات ويقول هذا محل ماء، هذا لا بأس به، يعرف بالقرائن لمعرفة الماء أسباب. كذلك إذا كان يقول له ناجح في دراستك، إذا اختبره وسأله عن مسائل وظهر له من حاله أنه جيد، فقال إن شاء الله أنك تنجح، إن شاء الله أنك تنجح، هذا له وجه. أما يقولها الغيب هما اختبره ولا عرف ما عنده، هذا غلط، هذا باطل، دعوة باطلة، هذا دعوة علم الغيب، الله هو اللي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، لا يعلمه سواه جل وعلا. فالمقصود أن هؤلاء يدعون علم الغيب ويتنبؤون بأشياء بدون أسباب، هؤلاء مخرفون ضلال، يجب قضاء عليهم بالتأديب ومنعهم من هذا الأمر، إلا إنسان يتعاطى ذلك بأسبابه الشرعية، مثل ما تقدم يختبر الولد ويعرف قوته في الدراسة وفي المتن اللي يقرأ فيه والدرس اللي يقرأ فيه، يقول له إن شاء الله تنجح لأن الله له من النبوغ والحذق أو إنسان ذهب إلى محل الماء إلى الأرض التي يحفر فيها ورأى تأمل موضع الماء ما حوله من الجبال وما حوله من الزروع وما حوله من الأشجار، وظهر له أن المحل فيه ماء لأنه قد جرب هذه الأمور وعرف أمرها، هؤلاء قد يصيبون كثيرا وقد يغلطون ولا يصيبون، وهذا واقع. لكن هذا ممكن ما ذكر ابن القيم وغيره من العلم، أن الماء له علامات. أما إنسان يدعي هكذا من دون أن يذهب ومن دون أن يراجع، هذا كذاب. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، باعثها مستمع من هناك هو موسى علي نحاس، له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن امرأة الخال، هل له أن يخلو بها وأن يذهب بها في السيارة إلى المستشفى أو لزيارة بعض الأقارب مثلا؟ امرأة الخال ليست محرمة، وهكذا امرأة الأخ والعم ليس محارم، الأخ أقرب، ومع هذا ليست زوجته محرمة، والخال أبعد، هذا خرافة من بعض العامة لا أصل لها، زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ كلهم أجنبيات ليس له خلوة بها، والجلوس معها وحدها أو الذهاب بها في السيارة وحدها كل هذا لا يجوز، فهي ليست محرما زوجة الخال وزوجة الأخ وزوجة العم، إلا إذا كان بينك وبينها قرابة ورضاعة، أما مجرد كونها زوجة الخال أو كونها زوجة الأخ أو العم هذا لا يجعلها محرما، بل هي أجنبية ليس لك أن تخلو بها وليس لك أن تسافر بها وليس لك أن تذهب بها في السيارة وحدك، فالواجب التنبه لهذا الأمر والحذر من طاعة الشيطان والهوى. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال معناه يقول فيه: إذا صلى إنسان ولاحظ أن في بعض ملابسه بقع غير طاهرة، فما حكم تلك الصلاة؟ إذا كان عرف ذلك بعد الصلاة صلاة صحيحة، أما إذا كان عرف هذا في الصلاة، هذا إذا كان يمكن خلع الغطرة من البشت يخلعها وثم صلاته، أما إذا كانت في ملبس هو اللي يغطي العورة كالسراويل معالي غيره أو مقطع معالي غيره يغطي العورة، فإنه يقطع الصلاة ويذهب يغير يلبس ثوبا طاهرا أو يغسل النجاسة، أما إذا كان ما ذكرنا بعد الصلاة